قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل، لست أهاجر إلا اسمك. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. إني لأعرف غضبك ورضاك، أي أعرف عندما تكون غضبا وأعرف عندما تكون راضية. وهنا الغضب الذي يوجد عند عائشة أو عند عموم النساء ولا سيما عند الرجل الذي لديه أكثر من زوجة أو أكثر من امرأة، يكون الباعث عليه الباعث على هذا الغضب هو فرط المحبة وشدة المحبة التي تورث غيرة شديدة فيحصل بسبب الغيرة الشديدة الناشئة عن قوة المحبة وفرط المحبة وشدتها يحصل أمور الباعث لها هو الغيرة، ليس الباعث لها عداوة أو بغضاء أو شيء من هذه المعاني، وإنما الباعث لها هو الحب، الباعث لها هو الحب، الدافع لها حب شديد وحب قوي، فيحصل من المرأة شيء من هذه المعاني يدفعها إليه ويسوقها إليه شديد حبها، ولهذا تعذر في مثل ذلك فقد تغضب من زوجها لا لخطأ منه ولا لمخالفة أو عدم عدل أو نحو ذلك، وإنما تغضب لحب شديد في قلبها أوجد في نفسها غيرة فحرك فيها مثل هذه المعاني التي لا تلام عليها. تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إني لا أعرف غضبك ورضاك، أعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك؟ هذا تساؤل، كيف تعرف ذلك؟ يعني هل في ذلك وحي ينزل مثلا يعلمك بذلك، أم هناك قرائن تجعلك تقول ترى هذا الرأي أو تقول هذا القول؟ قالت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد. إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، يعني عندما تكون راضية تحلف برب محمد، تقول رب محمد، وذكرها لاسمه عليه الصلاة والسلام حالفة بالله سبحانه وتعالى، ذكرها لاسمه حالفة بالله جل وعلا فيه استشعار هذا المعنى. فإذا كانت فيها شيء من الغضب الذي يبعث إليه ما سبق الإشارة إليه تقول رب إبراهيم، تقول ورب إبراهيم. قال وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم، قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل، أقرت بهذا، قالت أجل لست أهاجر إلا اسمك، لست أهاجر إلا اسمك. فهي في شدة الغضب ما يحصل أو عندما تغضب للأمور التي يبعث إليها ما ذكر لا يكون منها إلا مثل هذا الهجر في يمينها، تقول إذا كانت راضية وربي محمد، وإذا كانت ساخطة تقول وربي إبراهيم. وهذا فيه أن الهجر درجات، في أن الهجر درجات ورتب، ومن رتب الهجر أن يبدر من الإنسان ولو شيئا قليلا يشعر من أمامه بأنه عنده شيء من السخط أو عنده شيء من الغضب أو عنده شيء من الانزعاج، فممكن يكون من يسير الهجر أن يسلم على من يهجره، ولكنه يقلل من مباسطته في الحديث كما كان معتادا لمباسطته في الحديث، أو مثلا يقلل من زيارة أو أشياء من هذا القبيل مما يشعر بوجود شيء. فهذا يفيد أن الهجر له رتب، ومن أخف ما يكون فيه مثل هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت لست أهاجر إلا اسمك. وهنا ينبغي أن ينتبه أقوام ابتلوا عندما يريدون الحلف بقول والنبي، حالفين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشرك، وهذا من الشرك الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح قال من كان حالفا فليحلف بالله، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فعائشة رضي الله عنها لما كانت تحلف تقول في حلفها ورب محمد، وتقول في حلفها ورب إبراهيم، لا تقول ومحمد، ولا تقول والنبي، ولا تقول وإبراهيم، لأن الحلف بغير الله أيا كان هذا الغير ملكا أو نبيا لا يجوز، بل هو من الشرك كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع وضوح هذه الأحاديث ترى في بعض الناس إذا أراد أن يحلف حلف بالنبي أو حلف بالولي والسيد فلان والشيخ فلان وأشياء من هذا القبيل، حلف بغير الله، وكل ذلك داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم.